بسم الله الرحمن الرحيم. وين وقفنا؟ صفحة 97. ها؟ 197. 200. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين. فصل: ويسن للإمام الجهر بالقراءة في الصبح والأولين من المغرب والعشاء، والإصرار فيما وراء ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. ولا يسن الجهر لغير الإمام، لأنه لا يقصد إسماع غيره، وإن جهر المنفرد فلا بأس، لأنه لا ينازع غيره، وكذلك القائم لقضاء ما فاته من الجماعة. وإن فاتته صلاة ليل فقضاها نهارا لم يجهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن صلاة النهار عجماء. وإن فاتته صلاة نهار فقضاها ليلا لم يجهر، لأنها صلاة نهار. وإن فاتته ليلا فقضاها ليلا في جماعة جهر. وإذا فرغ من القراءة استحب أن يسكت سكتة قبل الركوع، لأن في حديث سمرة في بعض رواياته: وإذا فرغ من القراءة سكت. طيب، يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله: ويسن الإمام الجهر، يسن الإمام الجهر بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب. جهر الإمام نوعان: جهر بالتكبير، بتكبيرات الانتقال وتكبيرة الإحرام، فهذا واجب. جهر الإمام ينقسم إلى قسمين: جهر بالتكبير والتسميع ونحوه، فهذا واجب. لماذا؟ لأنه لا تمكن متابعة الإمام إلا به. والنوع الثاني: جهر بالقراءة، يعني كونه يجهر. فالفقهاء رحمهم الله يرون أن ذلك سنة، وأنه لو أسر وقرأ المأموم فلا بأس، ولكن هذا فيه نظر. ووجه النظر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر ويواظب على الجهر، وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. فعلى هذا نقول الأقرب أنه يجب الجهر في بالنسبة للإمام في القراءة وفي غيرها. لكن يقول الجهر يكون بقراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء، وأما الظهر والعصر فلا جهر. قال: والإصرار فيما وراء ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. ولا يسن الجهر لغير الإمام، لأنه لا يقصد إسماع غيره. فالمنفرد مثلا لا يسن الجهر في حقه، لأن الجهر شرع لإسماع الغير. قال: وإن جهر المنفرد فلا بأس. فعلى هذا نقول: جهر المنفرد يرجع فيه إلى المصلحة. لكن هنا مسألة، وهي أن جهر المنفرد يعني بالقراءة إنما يسن في صلاة الليل. انتبه، جهر المنفرد يكون في صلاة الليل. ثانيا: هل جهره أفضل أم إصراره أفضل؟ الجواب أنه يراعي في ذلك المصلحة. فإن كان جهره أنشط له جهر، وإن كان إصراره أنشط أسر، أو كان حوله من يتأذى فإنه يسر. نعم. يقول: وكذا القائم لقضاء ما فاته من الجماعة، فإنه إيش؟ يجهر، يعني الجهر لا بأس. فإنسان أدرك ركعة من العشاء فقام يقضي، فإنه يجهر، لا بأس أن يجهر، لأن صلاة العشاء صلاة جهرية. قال رحمه الله: وإن فاتته صلاة ليل فقضاها نهارا لم يجهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن صلاة النهار أجمع. وإن فاتته صلاة نهار فقضاها ليلا لم يجهر، لأنها صلاة نهار، فيراعي الزمن. فإن قضى نهارية، إن قضى سرية في ليل جهر، وإن قضى جهرية في نهار أسر. هذا هو المشهور من المذهب. والقول الثاني العكس، وهو أنه يراعي الصلاة نفسها، المراعي الصلاة نفسها. فإذا قضى جهرية في نهار جهر، وإن قضى سرية في ليل أسر، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها. وهذا يشمل فليصلها عددا وصفة، والجهر من الصفات. ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما نام عن صلاة الفجر جهر، ولهذا قال فصنع كما كان يصنع كل يوم، صنع كما كان يصنع كل يوم. وعليه فالمراعى في الجهر والإسرار المراعى الصلاة نفسها، فإن كانت المقضية جهرية جهر ولو نهارا، وإن كانت المقضية سرية أسر ولو ليلا. وأما الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله فهو ضعيف ولا يصح. قال: وإذا فرغ من القراءة استحب أن يسكت سكتة قبل الركوع، لأن في حديث سمرة في بعض رواياته: وإذا فرغ من القراءة سكت. وعلى هذا فتكون السكتات ثلاث: السكتة الأولى بعد تكبيرة الإحرام للاستفتاح، وقد دلنا عليها حديث أبي هريرة حينما قال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين القراءة والتكبير ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي. والسكتة الثانية بعد الفاتحة وقبل قراءة السورة فيسكت، وقد تقدم لنا الحكم في هذه السكتة. ولكن ليس من السنة أن يسكت سكوتا بقدر ما يقرأ المأموم الفاتحة، يعني كون بعض الأئمة يسكت سكوتا بقدر ما يقرأ المأموم الفاتحة ليس من السنة، كما نص على ذلك ابن القيم رحمه الله، وإنما يسكت سكتة يسيرة لأجل أن يشرع المأموم في القراءة، ولأجل أن يتذكر ما يريد قراءته. والسكتة الثالثة بعد الفراغ من القراءة وقبل الركوع. نعم. فصل: ثم يركع، وهو الركن الرابع لقول الله تعالى: اركعوا واسجدوا، ويكبر للركوع لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة كبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، يفعل ذلك في صلاته كلها. رواه البخاري ومسلم. وفي هذه التكبيرات روايتان، إحداهما أنها واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولأن الهوية إلى الركوع فعل فلم يخل من ذكر واجب كالقيام. والثانية: لا يجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمها المسيء في صلاته، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. نعم. يقول مالك رحمه الله: ثم يركع. علم منه أنه لو ركع قبل القراءة لم يصح الركوع. وقوله ثم يركع، الركوع في اللغة بمعنى الذل والهوان حتى لو كان سجودا، ولهذا قال الله عز وجل: فخر راكعا وأناب. فالركوع بمعنى الذل والخضوع والهوان، ومنه قول الشاعر: لا تهين الفقير يوما علك أن تركع والدهر قد رفع. علك أن تركع يعني تخضع وتهون وتذل والدهر قد رفع. طيب، يقول: ثم يركع. وحد الركوع، ما هو حد الركوع؟ أن يحني ظهره بحيث يتمكن من مس ركبتيه بيديه إذا كان وسطا في الخلقة. هكذا قال الفقهاء رحمه الله. حد الركوع المجزئ أن يحني ظهره بحيث يتمكن من مس ركبتيه بيديه إذا كان وسطا في الخلقة. وقيل إن حد الركوع أن يكون إلى الركوع التام، إلى الركوع التام أقرب منه إلى القيام التام، بحيث من رأى قال هذا راكع وليس قائم. وهذا القول أقرب وأضبط، لأن مسألة اليدين الناس يختلفون في ذلك. وقوله رحمه الله ثم يركع، ثم يركع. طيب إذا كان أحدب صورته راكعا كصورته قائما، الأحدب الذي صورته حال ركوعه كصورته حال قيامه، ماذا يصنع؟ قال الفقهاء رحمه الله يجدد النية، يجدد النية. ولهذا قال في المنتهى وينويه أحدب لا يمكنه، ينويه أحدب لا يمكنه. وقال ابن عقيل رحمه الله ويجدد أحدب الركوع بنية كفلك في العربية للواحد والجمع بالنية، ويجدد أحدب الركوع بنية كفلك في العربية للواحد والجمع بالنية. فأنت تقول جاءت الفلك، ها؟ الفلك يطلق على الواحد والجماعة، ما الذي يحدد؟ النية. إذن الأحدب الذي حال ركوعه كحال قيامه ينوي، فيكبر الإحرام وإذا أراد الركوع يقول الله أكبر وينوي الركوع. يقول المؤلف رحمه الله وهو الركن الرابع. والدليل على أن الركوع ركن قوله تعالى اركعوا واسجدوا، وقال واركعوا مع الراكعين، فعبر بالركوع عن الصلاة. ومن القواعد المقررة أنه إذا كن الشارع عن العبادة ببعضها فإن هذا يدل على أن هذا البعض ركن فيها. هذه قاعدة مهمة، متى كن الشارع عن العبادة ببعضها، يعني كن بمعنى عبر، إذا عبر الشارع عن العبادة ببعضها فهذا يدل على أن هذا البعض إيش؟ ركن فيها أو واجب. طيب ويدل عليه أيضا قوله عليه الصلاة والسلام للمسيء صلاته ثم اركع، وهذا أمر والأصل في الأمر الوجوب. قال ويكبر للركوع، يعني يركع مكبرا، لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة كبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، يفعل ذلك في صلاته كلها. هناك موضع رابع تقدم لنا وهو حينما يقوم رفع اليدين التشهد الأول. يقول وفي هذه التكبير، لكن هنا في التكبير، كلامه في التكبير ليس في الرفع. وفي هذه التكبيرات روايتان، يعني تكبيرة الركوع والسجود والقيام والقعود. يقول إحداهما أنها واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فهو عليه الصلاة والسلام كان يفعلها وواظب عليها، ومواظبته وفعله يدلان على الوجوب. أما من جهة النظر قال ولأن الهوية إلى الركوع فعل فلم يخل من ذكر واجب، الهوية إلى الركوع فعل فلم يخل من ذكر واجب، لأن الصلاة لا سكوت فيها، جميع أجزاء الصلاة فيها ذكر. فأنت حينما تفرغ من الفاتحة ترجع الركوع الله أكبر، الهوي هذا فيه ذكر. حينما تقوم تقول سمع الله لمن حمده فيه ذكر. ولذلك لا يوجد في الصلاة موضع فيه سكوت إطلاقا إلا إنصات المأموم إلى الإمام. قال والثانية لا يجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمها المسيء في صلاته، فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. لكن الاستدلال بحديث المسيء فيه نظر، أولا لأنه يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما علم المسيء صلاته ما أساء فيه، لأنه يعني بالاتفاق هناك واجبات، واجبات متفق عليها لم تذكر في إيش حديث المسيء في صلاته. وعلى هذا نقول ما ذكر، انتبه، ما ذكر في حديث المسيء فهو واجب، وما لم يذكر فلا نقول إنه ليس بواجب إذا دلت عليه، إذا دلت النصوص الأخرى على وجوبه. فعندنا الآن مقدمتان، المقدمة الأولى ما ذكر في حديث المسيء فهو واجب، المقدمة الثانية ما لم يذكر في حديث المسيء فلا ننفي وجوبه إذا ورد، إذا وردت أدلة تدل على على وجوبه. وهذا القول هو الراجح، أن هذه التكبيرات أو الرواية الأولى أنها واجبة هو المذهب، وهو الراجح أنها واجبة. وعلى هذا تكون التكبيرات في الصلاة على أقسام ثلاثة: ركن وواجب وسنة. فالتكبيرات التي هي ركن هي تكبيرة الإحرام، هذا أولا، والثاني تكبيرات صلاة الجنازة، كلها أركان، الأولى والثانية والثالثة والرابعة. قال أهل العلم وإنما كانت ركنا لأن كل تكبيرة بمقام ركعة، كل تكبيرة مقام ركعة، لأن صلاة الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود. الثاني تكبير واجب، وهي تكبيرات الانتقال كتكبير الركوع والسجود والرفع والقيام الركعة الثانية، كل هذه واجبات. والثالث سنة، سنة ولها صورتان: الصورة الأولى التكبيرات الزوائد في صلاتي العيد والاستسقاء، فالتكبيرات هذه سنة وليست واجبة، فكونه يكبر ستا في الأولى بعد تكبيرة الإحرام وفي الثانية خمسا بعد الانتقال هذه سنة. الثاني، مسألة الثانية، تكبير المسبوق إذا للركوع إذا أدرك الإمام راكعا، تكبير المسبوق للركوع إذا أدرك الإمام راكعا، فالمسبوق الذي دخل مع الإمام وهو راكع، السنة أن يكبر تكبيرتين، تكبيرة للإحرام وهذه ركن، وتكبيرة للركوع، لكن تكبيرة الركوع هذه سنة، فلو اقتصر على تكبيرة الإحرام سقط عنه تكبيرة الركوع. والمسألة من حيث التصور لها أربع حالات: الحال الأولى أن يكبر تكبيرتين للإحرام والركوع وهذه أكمل الأحوال، والحال الثانية أن يكبر تكبيرة واحدة ينوي بها الإحرام فتسقط عنه تكبيرة الركوع، والحال الثالثة أن يكبر تكبيرة ينوي بهما الإحرام والركوع، فالمشهور من المذهب أن ذلك لا يصح، قالوا لأنه شرك بين الواجب والمستحب، بل شرك بين الركن وبين المستحب، والركن لا يشرك معه غيره، يجب أن يكون خالصا. والقول الثاني صحة ذلك وهو الصحيح. والحال الرابعة أن يكبر تكبيرة ينوي بها الركوع فلا تنعقد صلاته، لا تنعقد صلاته، مفهوم؟ إذن المأموم أو المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا فهو من حيث التكبير على إيش؟ لا يخلو من أربع حالات: أن يكبر تكبيرتين للإحرام والركوع وهذه أكمل، الثانية أن يكبر واحدة للركوع للإحرام فتسقط عنه إيش؟ الركوع، والثالثة أن يكبر تكبيرة واحدة ينوي بها الركوع، ينوي بها الإحرام والركوع، فالمذهب أن ذلك لا يصح، والقول الثاني صحة ذلك وهو الصحيح، والرابع أن يكبر تكبيرة واحدة ينوي بها الركوع فلا تنعقد صلاته. لكن هنا أيضا مسألة، وهي أنه يجب أن يكون تكبيره للإحرام حال قيامه، لا أن يكبر حال هوية. فبعض الناس الآن إذا دخل مع الإمام وهو راكع تجد يقول الله أكبر، وهذا لا تنعقد صلاته، صلاته باطلة. لماذا؟ نقول لأن تكبيرة الإحرام يجب أن يأتي بها وهو قائم، فكونه ماذا يقول الله أكبر يكبر الإحرام حال هوية، هذا لم تنعقد صلاته، فلينتبه لهذا. قال ويستحب أن يرفع يديه مع التكبير لحديث ابن عمر، فعلى هذا يكبر يرفع يديه مكبرا، فهنا صفة واحدة فقط، ولا نقول إنها كم إيش كتكبيرة الإحرام، يعني تكبيرة الإحرام سبق لنا أنها ثلاث صفات، أما هنا صفة واحدة. وقوله يستحب أن يرفع يديه إلى أين؟ نقول إما إلى حذو منكبيه وإما إلى فروع أذنيه. يقول وقدر الإجزاء الانحناء بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه، إذا كان يعني وسطا في الخلقة، لأنه لا يسمى راكعا بدونه. وقد تقدم أن حد الركوع أن يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى القيام التام. نعم. قال ويجب أن يطمئن راكعا، وهو الركن الخامس، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعا، متفق عليه. ويستحب أن يضع يديه على ركبتيه قابضا لهما ويسوي. طيب هنا مسألة، وهي التكبير. الآن قلنا أن المسبوق إذا دخل مع الإمام في الركوع يكبر، إيش الأفضل؟ يكبر تكبيرتين، تكبيرة للإحرام وهي ركن، وتكبيرة للركوع، ولو اقتصر على واحدة أجزى، لكن هنا يكبر للركوع. طيب لو أدرك الإمام حال سجوده، إنسان دخل مع الإمام وهو ساجد فيكبر تكبيرة الإحرام وهذه ركن، لكن هل يكبر تكبيرة أخرى؟ بمعنى دخل الإمام وجدت الإمام ساجدا فأقول الله أكبر للإحرام، هل أقول الله أكبر للسجود؟ نفس المسألة؟ لا، مو بنفس المسألة، تختلف أقول تختلف، ليس كالركوع. ولذلك قال الفقهاء رحمه الله وينحط مسبوق أدركه ساجدا بلا تكبير، ينحط مسبوق أدركه ساجدا بلا تكبير. لماذا؟ قالوا لأن التكبير تكبير انتقال يكون من ركن إلى ركن يليه، وأنت الآن ستكبر من ركن إلى ركن يلي الذي يليه، فالآن القيام الذي يلي القيام الركوع، وأنت أدركت الإمام ساجدا والسجود لا يلي القيام، لأن هناك الرفع الركوع والرفع والسجود، مفهوم؟ فهموا؟ لا. إذن المأموم إذا أدرك الإمام ساجدا يكبر الإحرام ولا يكبر للسجود. لماذا؟ لأن تكبيرة الانتقال تكون من ركن إلى ركن يليه كالقيام بعده ركوع، ولا تكون من ركن إلى ركن لا يليه، فلو كبر للسجود هنا لكان تكبيره لركن يلي الذي يليه. نعم، نقف على ويجب أن يطمئن راكيا. الله أعلم. نعم. إحنا نقول المذهب يعتبرون الوقت. له في كلا حالتين لم يجهر. أي لم يجهر. بالأولى لم يجهر لأن الصلاة في النهار، وفي الثاني لم يجهر لأن الصلاة سرية. والصواب أنه يراعي. أي يعني قول المطلق إما أن يراعي الزمن أو يراعي الصلاة، أما التفريق هذا لا أدري عليه.